أعزائي، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج من طرطوس. بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة أعياد التشرينين، قام المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء يرافقه عددا من الوزراء وسيدان أمين الفرع والمحافظ بتدشين عددا من المشاريع الخدمية والتنموية. وشملت المتحلق السيد الرئيس بشار الأسد في المدخل الجنوبي لمحافظة طرطوس الذي نفذ من قبل الإنشاءات العسكرية متاع 3 حمص بكلفة 3.4 مليار ليرة سورية. ويتكون المشروع من 3 مستويات سفلي سطح علوي، كما افتتح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له العقدة الجنوبية، حيث أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع يشكل نقلة نوعية وإضافة لشبكة الطرق السورية، وهو ليس فقط لمعالجة الواقع المروري في المحافظة، إنما يشكل مشروع خدمي تنموي يربط المحافظات السورية بالساحل والقطر اللبناني الشقيق، ويغذي الحركة الاقتصادية مستقبلا مع العراق ودولا أخرى. وأضاف أن ما نعيشه اليوم هو بفضل التضحيات الكبيرة لقواتنا المسلحة والانتصارات التي يسطرها جيشنا الباسل. من جهة أخرى، أن إنجاز هذا المشروع العظيم في سنوات الحرب هو رسالة للعالم على قوة سوريا وصمودها. كما دشن المهندس خميس مشروع عقدة الشيخ صالح العلي الذي نفذته الشركة العامة للطرق والجسور فرع اللاذقية بتكلفة تزيد عن 2 مليار ليرة سورية. وتقع العقدة في المدخل الشمالي لمدينة طرطوس، وتأتي أهميتها لأنها تعتبر طريق عبور لقسم من السيارات نقل الركاب القادمة من الجهة الشمالية من المدينة اللاذقية بانياس والشيخ بدر، والسيارات الشاحنة القادمة والخارجة من المدينة، حيث تربط المنطقة الحرة ومرفأ طرطوس ومكتب الدور بالطريق العام. أيضا كما قام رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له والسيدان أمين الفرع والمحافظ بتدشين خط جر القمصية لتأمين مياه الشرب. طبعا يستفيد من هذا المشروع عدد كبير من القرى. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع، أهميته والقرى المستفيدة من هذا المشروع وكلفته الإجمالي، وأيضا الشركة أو الجهة المنفذة، معي المهندس الأستاذ نزار جبور مدير عام مؤسسة مياه الشرب في طرطوس. أستاذ نزار، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. يسعد مساك أولا. يوم أمس تم تدشين خط جر القمصية لتأمين المياه الشرب لعدد كبير من قرى محافظة طرطوس بشكل عام وقرى ريف الشيخ بدر بشكل خاص. ماذا يمكن أن نتحدث عن أهمية هذا المشروع وأهدافه وعدد القرى المستفيدة من هذا المشروع أيضا بالإضافة إلى الكلفة الإجمالية؟ ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا المشروع؟ قام ليل ظهر عفوا ظهر أمس السيد رئيس مجلس وزراء ومجموعة من السادة الوزراء بتدشين، وعلى رأسهم السيد وزير الموارد المائية، بتدشين خط جر القمصية، هذا المشروع الاستراتيجي لمنطقة الشيخ بدر، طبعا لمحافظة طرطوس بشكل عام ومنطقة الشيخ بدر وقطاع القمصية بشكل خاص. نعم. هذا مشروع يطلق عليه أبناء المنطقة المشروع الحلم، لأنه ينهي حالي من نقص المياه دامت قرابة 40 عام، وقلب الواقع المائي رأسا على عقب نحو الأفضل، بحيث الحمد لله الواقع المائي اليوم الذي تنعم به المنطقة جيد جدا، وبمعدلات نصيب الفرد تتجاوز 120 لتر للشخص باليوم. نعم. كلفة المشروع 1.7 مليار ليرة سورية، عبارة عن 3 مراحل ضخ، 3 محطات ضخ بأربع خزانات، سعة كل خزان 200 متر مكعب، يستهدف بشكل مباشر وغير مباشر يستفيد منه، بالإضافة لبلدة القمصية 40 قرية ومزرعة بعدد سكان إجمالي يقارب 100,000 نسمة. وحقيقة هذا المشروع لاقى ارتياح كبير من أبناء المنطقة، لما له من أثر إيجابي كبير في تحسين معيشتهم من خلال تحسين واقعهم المائي. غزرت هذا المشروع 300 متر مكعب بالساعة، 300 متر مكعب بالساعة، ويأتي هذا المشروع مع المشروع الذي نقوم حاليا قمنا بالتعاقد عليه وسيتم وضعه بالخدمة إن شاء الله العام القادم، وهو مشروع بيت القليح. نعم. ليجعل الواقع المائي في هذه المنطقة التي عانت خلال العشرات السنوات الماضية من أكثر المناطق استقرارا بالمحافظة، وأن هذا المشروع وهو بوضعه بالاستثمار ينهي ثاني وآخر منطقة كانت تعاني كما ذكرنا خلال الفترة الماضية بعد خط جر القدموس طبعا، ينهي ثاني وآخر منطقة ويجزل الستار على هذه المناطق، وهذا المشروع يعتبر إنجاز كبير للدولة، وهو مؤشر بأن الدولة السورية رغم الجراح التي فعلها الإرهاب والمقصود منها إذلال المواطن، يؤشر على أن بوصلة العمل الحكومي وتبقى باتجاه المواطن وباتجاه لقمة عيشه وتخفيف الأعباء عنه. نعم، يعني فينا نقول بأنه هذا المشروع يأتي ثاني أكبر مشروع يتم تنفيذه في السنوات القليلة الماضية بعد خط الجر الثاني في القدموس. من خلال 15 عام الماضي لم ينفذ في المحافظة مشروع بهذه الضخامة بعد خط جر القدموس الثاني، ونحن بمؤسسة مياه طرطوس وبدعم من وزارة الموارد المائية أيضا نعمل على مشروع استراتيجي متوسط وطويل الأمد، وقد ظهر المراحله الأولى على الأرض، وهو مشروع الدفق الغربي الذي هو عبارة عن 6 خطوط جر من الساحل من الغرب باتجاه الريف الشرقي، وهذا مشروع أيضا مشروع واعد ومشروع عملاق بالنسبة للمحافظة، وقد تستفيد منه المحافظات المجاورة سواء باتجاه حما سواء باتجاه حمص سواء باتجاه قرى ريف اللاذقية طبعا في المستقبل، في المستقبل المتوسط والبعيد المدى. المهندس الأستاذ نزار جبور مدير عام مؤسسة مياه الشرب في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. العفو، شكرا لكم. شكرا لك. شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي، شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي، شو ما صار عليك أنا حدك موجود، كل الأوقات الصعبة أنا أداودود، شو ما صار عليك أنا حدك موجود، كل الأوقات الصعبة أنا أداودود، لك بحبك ودخلك يا ربي تحميني يا أنا معاك، بحبك ودخلك يا ربي تحميني يا أنا معاك، وشو ما صار عليها أنا أداودود، شو ما صار عليك أنا حدك موجود.